بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التمجيد والأسماء، انتهينا إلى ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله من الدعوة إلى ذكر أسماء الله الحسنى، سواء من خلال القرآن الكريم أو من خلال ما ورد في السنة النبوية المطهرة من الآثار في الأذكار وفي الأدعية المختلفة والتي تمتلئ بذكر أسماء الله الحسنى، يعني مثلا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخر أسماء كثيرة في دائما في الأدعية النبوية الصحيحة الموافقة للقرآن الكريم، نجد ما يسمى بالتوافق مع ما ورد في القرآن الكريم. وطبعا في هذا تحذير من تلك الأدعية والصلوات، الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وآله التي أضيف إليها معاني لا علاقة لها بالقرآن الكريم، وبالتالي تحتاج إلى تصحيح. وهكذا بالنسبة للأدعية أيضا، الأدعية النبوية هناك أدعية للأسف أضيف إليها أشياء تجسيمية، هناك أدعية فنحتاج إما طبعا لأن الأدعية أو الحديث النبوية هناك ما روي عن طريق المعنى، هذا لم يحافظ الراوي على ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي نطق بها، فلذلك عبر عن المعنى بألفاظه التي تحوي تجسيما أو عبر عنها من خلال الثقافة التي ربما تأثر بها، وبالتالي أدخلت للأسف أسكانت أسماء بعض الأدعياء وسيلة لهذه الأمور، فلذلك المرجعية القرآنية تستدعي تطهير تلك الأدعية. نعم قد لا نلقي الدعاء جميعا، أنا شخصيا عندما أجد مثلا نص حديث مثلا فيه جزء سليم وصحيح وجزء غير سليم، يعني غير متوافق مع القرآن الكريم، فلا ألقي الحديث جميعا، نقول ذلك الجزء المضاف قد يكون إدراجا من الراوي، قد يكون إضافة من الراوي، قد يكون تصرفا من الراوي، أما المعنى الآخر السليم ما دام موافقا للقرآن الكريم وما دام يحوي معنى جميلا ومعنى صحيحا فلا غرابة في أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نكون من باب من الذين أوتوا الحكمة والذين لا يرفضون الحق، مثل ما يكون مثلا طعام كثير جزء منه تعرض للفساد فنرمي ذلك الفساد ونحافظ على الباقي، وهكذا حتى شخص مثلا نفرض أن جوهرة لؤلؤة سقطت في محل قذر، هل يرميها أم يذهب ويزيد عنها القذارة ويحافظ على الجوهرة؟ هذا هكذا نحن نفعل، لأن البعض تقول له طعام يقول لك لا أنا الطعام إذا سقط في شيء ولو كان بسيطا أرمي ذلك الطعام، نعم لا بأس الطعام أرميه خوفا على نفسك وخوفا على صحتك، بالإضافة الطعام ربما لا يكلف كثيرا، لكن إذا سقطت لك ألماسة تساوي ملايين مثلا دولارات هل ترميها أم أنك تنظفها؟ هذا هكذا الأمر، ونحن نؤمن بأن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، كلام الإمام علي، كلام الأئمة المطهرين، الإمام السجاد، هؤلاء هذا الكلام كلام عظيم، فلذلك إذا ما خلط أو جاء بعض الرواة وأضاف كلمة لا نرمينا كل الكلام أو كل الدعاء لأن فيه كلمة فقط، نرمي تلك الكلمة ونقول هذه إدراج، يعني حتى يعني في الرواة أبو هريرة مثلا كان يقول لهم يأتي بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله ويخلطه بحديثه، يعني فكان البعض يقول له هل هذا من كيسك أو من كيس رسول الله، فيقول هذا من كيسي، ولا ينبه أن يعني يأتي بأشياء ثم يقول هذا من كيس، يعني هذا الكلام مني وليس من كلام رسول الله، وكأنه يريد أن يعقب كذا فيأتي هذا الكلام، فلذلك نحن إذا روي الحديث نفعل هذا الأمر، وهكذا في الدعاء نحذف منه ما لا نراه متناسبا مع القرآن الكريم، ونكون من الذين أوتوا أو يبحثون عن الحكمة أين وجدت وحيثما وجدت، فإذا ما خلطت بغيرها نميز الحكمة عن غيرها فنرمي الباطل ونحافظ على الحق. القائد الشهيد يتحدث عن يقول من هناك أيضا بعد أن ذكر أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول من هناك أيضا في دعاء الإمام علي عليه السلام أو فيما أثر عنه وفيما أثر عن الإمام زين العابدين من هذا النوع، يعني هناك أدعية تحمل أسماء الله الحسنى وتمجد الله تعالى. قال: من الكلام الذي هو تمجيد لله الشيء الكثير مناسب جدا أن يعود الإنسان عليه إليه. طبعا هنا قد يقول شخص: أنا ألا يكفي القرآن؟ نعم القرآن يكفي، ولكن زيادة الخير وتعميق الخير وهذه كلها لها دورها. يعني عندما أسمع كلام، ونحن مثال القرآن الكريم، لكن عندما أنا أسمع القرآن وأقرأ القرآن من خلال فهوم القائد الشهيد ومن خلال كلام سيد القائد عبد الملك، فأزداد عمقا وأزداد فهما. عندما أفهمه من خلال كلمات الإمام علي، من خلال كلمات بعض العلماء حتى لو كنت مخالفا لها، ولكن أجد معاني صحيحة فأزداد عمقا. يعني العاقل هو الذي يزيد إلى عقله عقل غيره، لا يكتفي فقط بتدبره، إذا وجد تدبر آخر. القرآن الكريم لا نهاية لحدوده، جلال الله وجمال الله لا حدود له. يعني حتى هذا الأمر حتى بالنسبة لغير المسلمين، أنا مثلا أعلم أن الله عليم، فإذا ما قرأت كتابا عن العلوم الفيزيائية أو الكيميائية وكتبه غير مسلم أو في الكون أو في الحشرات أو في، لا يهمني من كان، ولكن يذكر فيه دقة الصنعة الإلهية، دقة الخلق الإلهي، جمال الكون الإلهي، فطبعا هذا استفيد منه. هناك كتاب مثلا بعنوان العلم في منظوره الجديد، يذكر الكثير من كتب الحديثة التي تتحدث عن عظمة الله تعالى وكتبها غير مسلمين. كتاب مثلا يتحدث عن الجانب الفني في الكون، الجمال في الكون، ويتحدث عن الثلج مثلا، طبعا الذي لا نراه نحن، لكن عندما يعرض على المجهر يظهر بصور جميلة جدا، الثلج الذي نراه هكذا بسيط ولكن بصورة جميلة جدا. كذلك مثل كتاب العلم يتجلى، الله يتجلى في عصر العلم، كتبه مجموعة من الباحثين غير مسلمين، ولكن فيه المعاني الكثيرة. حتى المسيحيين طبعا ننكر عليهم الأيقونات والأقانيم وغيرها، ولكن إذا كتبوا كتاب علمي في، لا ننكر، إذا ردوا على الإلحاد مثلا أو ردوا على نظرية التطور، كثير منهم ردوا على نظرية التطور ردا علميا. طبعا هنا يختلف الناس، هناك ناس مع عوام لا يحتاجون التفاصيل، لكن هناك الناس يعيشون في بيئات معينة فيحتاج إلى التفاصيل، أو هو نفسه هكذا، يعني كلما زادت التفاصيل كلما تعمقت المعرفة فيه. تحدث القائد الشهيد سيد حسين بين الفرق بين الدعاء الذي ندعو به، قل نعم هذه أدعية، نحن ندعو دائما الدعاء في مصطلحنا فقط للأجل مصالح شخصية، نقول يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا ربي إني مريض فاشفني، ربي إني جاهل فعلمني، ربي هكذا، اللهم اقضي حاجاتنا. قال هذا، لكن دعاء، هناك آخر جانب آخر في الدعاء وهو التمجيد، دعاء فقط أو مناجات خاصة فقط بتمجيد الله تعالى، بالإضافة إلى أن شيء آخر مهم وهو أن نفتتح الدعاء بالتمجيد ونختمه بالتمجيد، حتى لا يكون دعاؤنا هكذا فقط لمصالح، الدعاء ينطلق من المعرفة بالله سبحانه وتعالى. يقول: فقط نحن نرى أنفسنا ندعو الله أدعية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اقضي حاجاتنا، اللهم، أليس هذا هو ما يحصل؟ يقول يعني مخاطبا الحضور: أليس هذا ما نفعله؟ ثم قال: هذا يسمى دعاء، هناك نوع آخر يسمى تمجيد الله وثناء عليه، هو عبادة ذات قيمة مهمة، ذات قيمة عظيمة لها أثرها فيما يتعلق بالنفس في مقام معرفة الله سبحانه وتعالى واستشعار عظمته. نبه إلى هذا الأمر، حتى في أدعيتنا التي نصيغها بأنفسنا نقدم لذلك بمعرفة الله تعالى: يا رب أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت اللطيف، أنت رب كل شيء، أنت كذا، ثم نتحدث عن طلبنا حتى نعمق، عندما نقول تلك الأسماء الحسنى نعمق المعرفة بالله في نفوسنا، مثل ما يذهب شخص للطبيب ويقول له: سمعت بأنك طبيب حاذق حكيم، عالجت الكثير من الأمراض وشفى الله المرضى على يدك بسببك، فيثني عليه أولا ثم يقدم طلبته، هكذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. طبعا القائد الشهيد يذكر أمثلة عن أدعية العترة الطاهرة، يقول: فيما أثر عن الإمام زين العابدين في دعاء يوم العرفة قوله عليه السلام: الحمد لله، انظر هذا الدعاء، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل وارث، ليس كمثله شيء ولا يعزب عن علمي عنه علم شيء، وهو بكل شيء محيط وهو على كل شيء رقيب. هذا الدعاء المروي عن الإمام زين العابدين. بعد أن قال ذكره قال: أليس هذا تمجيد أم هذا دعاء؟ يعني هذا الذي سمعتموه، هذا الدعاء تمجيد أم دعاء؟ قال: تمجيد لله وثناء على الله وتعظيم لله، هذا التمجيد، ولكنه في نفس الوقت يحوي دعاء. يعني عندما تقول يا رزاق، نحن في الحقيقة كأننا نقول يا رزاق ارزقنا، عندما نقول يا طبيب يعني ارزقنا الشفاء، يا عليم، يا معلم علمنا، حتى لو لم نقل علمنا يكفي أن نذكر فقط اسم الله ليدل على الله ويدل على طلبتنا من الله سبحانه وتعالى. طبعا القائد الشهيد أورد هذا الدعاء يعني حتى ينبه ويبين أهميته، قرأ الدعاء كاملا حتى يبين الفرق بين المنهج الكلامي أو المنهج السلفي أو المنهج الصوفي في التعريف بالله وبين المنهج العترة الطاهرة التي استلهمت معارفها من القرآن الكريم ولم تخلطه بغيره ولم تخرج عنه، لا في الحقائق التي أوردها ولا في المنهج الذي استعمله. طبعا سأذكر هنا بعض الدعاء وأبين بعض المعاني الواردة فيه، لأنه القائد الشهيد دعا إلى تأمل هذا الدعاء والاهتمام به. فيقول: أنت الله لا إله إلا أنت، هنا بدأ بالوحدانية، الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت. طبعا البداية دائما تكون بإثبات التوحيد، التوحيد هو الأساس الذي تقوم عليه المعرفة، ولهذا يونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت، ثم نزه ثم بين كذا، ثم ذكر طلبته بطريقة غير مباشرة، ثم قال: لأنه لم تكن هناك وحدانية لما تحقق الكمال ولما تحقق التنزيه. الشرك هو حمال كل الأرجاس وحمال كل الانحرافات، لذلك عندما يقول لا إله إلا أنت: يا ربي ليس هناك ملجأ لي إلا أنت، أنت الوحيد. لكن عندما يكون شخص مشرك يقول له: إن رددتني فسأذهب إلى إله آخر، وبالتالي هنا ينخرم كل شيء. لكن عندما نقول يا ربي ليس لنا ملجأ إلا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا فرار إلا إليك، ففروا إلى الله. يعني هنا ليس هناك آخر، نفر منه إليه، هناك أن البشر نحن نفر من شيء إلى شيء آخر، لكن الله نفر منه إليه، نفر من غضبه إلى رضاه، نفر من معصيته إلى طاعته، نفر من سخطه إلى رضوانه، نفر من وعيده إلى وعده، نفر من غضبه وانتقامه إلى رضوانه وإحسانه، وهكذا. فلذلك بدأ بالوحدانية وإثباتها. ثم ذكر الكرم، عادة الشخص عندما يطلب يقول الكريم المتكرم، هو كريم ويتكرم على عباده، العظيم المتعظم، الكبير المتكبر، وأنت الله لا إله إلا أنت، العلي المتعال الشديد المحال، وأنت الله لا إله إلا أنت، الرحمن الرحيم العليم الحكيم. دائما ترتبط أسماء الله بالوحدانية. نذكر، وطبعا الدعاء هو في الحقيقة خطاب للنفس وتذكير للنفس، ونعم هو خطاب لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الخطاب مرتبط بالنفس، يعني هذه المعاني حتى نستشعرها ونحن ندعو الله، يعني نستشعر الوحدانية، نستشعر الرحمة، نستشعر العلم، نستشعر الحكمة، نستشعر قدرة الله إلى آخره. ويقول وأنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير القديم الخبير، وأنت الله لا إله إلا أنت الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد، وأنت الله لا إله إلا أنت الداني في علوه والعالي في دنوه، وأنت الله لا إله إلا أنت ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد، وأنت الله الذي لا إله إلا أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ وصورت ما صورت من غير مثال وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء. طبعا كل هذه معاني قرآنية، وكلها طبعا تغنينا عن كثير من كلمات المتكلمين، الأشياء مبدعة من غير سنخ، من غير مثال سابق، من غير أن يكون هناك، لأنه هو الله وحده، وبالتالي ليس هناك من قلده. الله تعالى هو الخالق والمبدع على غير مثال سابق، والحمد لله رب العالمين.